يا وجه القمر فقد الكاسي مقصر والقلم متكسر خليه عسير يا وجه القمر فقد القاسي يا عظيم الأمر وانت أرواح.